يا منير الدرب يا ربي أنت نبض العيش كيف القلب يا منير الدرب يا ربي أنت نبض العيش كيف القلب أنت مولاي الجليل أنت للقلب دليل أنت مولاي الجليل أنت للقلب دليل وأنا العبد الذليل وأنا العبد الذليل فقير لعطاء يا منير الدرب يا ربي أنت نبض العيش كيف القلب يا منير الدرب يا ربي أنت نبض العيش كيف القلب أنت نور للحياة أنت أنسي في صلاة أنت نور للحياة أنت أنسي في صلاة أنت نبراس لذاتي أنت نبراس لذاتي ما عبدت سواك الله يا فردا بلا شريك الكون ذل علي يا فردا بلا شريك الكون ذل علي ينسب الفضل إليك ينسب الفضل إليك ربي ما أبهى